أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو فيلزمك، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك. انتهينا في هذه الرواية المنقولة الصحيحة المنقولة عن أبي ولاد إلى هذه الجملة. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني السائل سأل هذه الجملة، قال: قلت: فإن أصاب الباغل عقر أو كسر أو دبر، قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، تقومه صحيحا ثم تقومه معيبا، والفرق بينهما تعطيه لصاحب الباغل، إن كان صحيحا 100 ومبيعا ومعيبا 50 فتعطيه الفرق وهو 50 درهم مثلا. والسائل يسأل تارة أنه نتفق على هذا الفرق بين الصحيح والمعيب، وأخرى نختلف، فإن اتفقنا بعد هذا الفرع لم يأتي هنا، فإن اتفقنا على الفرق بين الصحيح والمعيب وندفع الفرق تدفع الفرق، وأما إذا اختلفنا فماذا نفعل؟ يقول الإمام سلام الله عليه بأنه إذا اختلفتم في الفرق بين الصحيح والمعيب فهنا تارة أن صاحب الباغل يحلف على أن صحيحه كذا ومعيبه كذا، وأخرى هو لا يحلف وإنما يرد اليمين عليه، فإن حلف فتعطي تلك القيمة، وإن لم يحلف صاحب الباغل ورد اليمين عليه وحلفت فالقيمة التي حلفت عليها تلزم صاحب الباغل، إلا إذا أقام صاحب الباغل شهودا على ذلك بأن الفرق ما بين صحيحه ومعيبه كذا، عند ذلك يعمل بهذه الشهادة والبينة. فلهذا يقول: قلت: فمن يعرف ذلك، يعني قيمة الفرق ما بين الصحة والعيب، فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، يعني أنتما تعرفان ذلك إذا اتفقتما فبها ونعمت، وأما إذا اختلفتما. وهو إما أن يحلف هو، أي صاحب الباغل، فيلزمك تلك القيمة، قيمة ما بين الصحة والعيب، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة، قيمة ما بين الصحة والعيب، لزمه ذلك، يعني لزمه ما حلفت عليه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين ترى كذا وكذا. خب، إذا كان قيمته حين كذا وكذا والآن معيبه كذا فيتضح الفار فيلزمك. فقلت، هذه تتم بعد ليست لها أهمية، فقلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها، وحللني صاحب الباغل، فقال عليه السلام: إنما رضي بها، أي بتلك الدراهم، وحللك وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به. فقال: فإن عدكم بلي بما أفتيتك به. قال: جعلك، ما يصير هذه، فإن جعلك، بل غلط هذه، قال: فإن جعلك في حل بعد معرفته، هذه الفتوى التي أفتيتك به، فلا شيء عليك بعد ذلك الخبر. ومحل الاستشهاد في هذا الخبر فقرتان. محل الكلام أين كان؟ محل الكلام أن القيمي يضمن بالقيمة، ولكن وقع الكلام أن القيمي يضمن بالقيمة، هل يضمن بقيمة يوم التلف أو يضمن بقيمة يوم الغاصب، أو يضمن بقيمة يوم الأداء، أو يضمن بأعلى القيم. هذه أقوال متعددة في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن هذه الروايات، هذه الصحيحات، قد يستشهد بها أنه في المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصبة الذي هو يوم المخالفات. خب، عند ذلك نرجع إلى ما تقدم فيما سبق. إذا كان في المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصبة، يوم الضمان، إذن في البيع الفاسد أيضا يكون ضامنا بيوم الضمان لا بيوم التلف المقبوض بالبيع الفاسد. هنا قلنا إن بنينا على أن صحيحة أبي ولاد ظاهرة في أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب، إذن ماذا؟ إذن كل المضمونات يكون مضمونا بيوم الضمان، وإلا يلزم أن يكون الغاصب أحسن حالا من غير الغاصب. قل، ما هو الدليل على أن هذه الرواية تدل على أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب؟ يقول: محل الاستشهاد في هذا الخبر فقرتان. الفقرة الأولى: نعم، قوله نعم، قيمة بغل يوم خالفته أو يوم خالفته، على اختلاف الاحتمالات التي ستأتي الإشارة إليها. قب، هذه الجملة أين وردت؟ الجملة وردت هكذا: قلت أرأيت، الإمام السائل يسأل الإمام سلام الله عليه، سلام عليكم، قلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق، يعني لو مات، لو هلك، أليس كان يلزمني، يعني يلزمني الضمان، يجب علي قيمة ذلك الباغل الذي نفق وهلك؟ قال الإمام عليه أفضل الصلاة ماذا؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. الشيخ يريد أن يستفيد من هذه العبارة أن الضمان يكون بقيمة يوم مخالفة. خب، يوم المخالفة أي يوم؟ هو يوم الغاصب، يوم ذلك اليوم الذي خالف فيه المستأجر المؤجر، لأنه آجره هذا البغل إلى قصر بني هبيرة وهو خالف ذلك، فمن المخالفة يبدأ يوم الغاصب. فهنا يريد أن يقول الشيخ أن هذه الجملة تدل على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف، ولكنه استفادة هذا المعنى يتوقف على أن يكون اليوم في قوله قيمة بغل يوما، هذا الظرف يكون قيدا للقيمة، هذه خالفته يعني يوم الغاصب. إذا قلنا أن هذا الظرف وهو اليوم قيد للقيمة، فتكون الجملة هكذا: قيمة يوم المخالفة، قيمة يوم الغاصب. خب، ما هو الدليل على أن اليوم قيد للقيمة لا أنه قيد لشيء آخر؟ الشيخ رحمة الله تعالى على يقول: الاحتمالات في هذه الرواية متعددة، يذكر منها ثلاثة احتمالات. الاحتمال أو الأول والثاني والثالث نذكرها، ولكن قبل ذكر هذه الاحتمالات يوجد احتمال رابع. الاحتمال الأول الذي يذكره الشيخ هو أن هذه الكلمة وهي قيمة مضافة إلى الباغل مرة، ومضافة إلى اليوم مرة أخرى، فالمضاف واحد والمضاف إليه متعدد، يعني قيمة بغل ماذا؟ وقيمة يوم، قيمة بغل وقيمة يوم مخالفة. هذا هو الاحتمال الأول. خب، إذا كان الأمر كذلك فالجملة تكون واضحة في إفادة أن المغصوب يضمن بقيمة يوم المخالفة، لأن الجملة تكون هكذا بعد: نعم، قيمة يوم المخالفة لهذا البغل المغصوب. إلا أن يستشكل في هذا الوجه ويقال بأنه لم يعهد في اللغة العربية أن يكون السلام عليكم أن يكون المضاف واحدا في جلة واحدة، أن يكون المضاف واحدا والمضاف إليه متعدد. إذا أشكل في هذا الوجه كما استشكله جملة من المحققين من أنه لم يتعارف في اللغة العربية أن تكون المضاف واحدا والمضاف إليه متعدد، فإن صححنا هذا الوجه فلا إشكال ولا شبهة أن اليوم يكون ماذا؟ يكون قيدا للقيمة، قيمة يوم خالفته للباغل. هذا هو الوجه الأول في المسألة. هنا يأتي سؤال، خب لماذا الجملة قالت قيمة بغل يوم خالفته أو يوم خالفته، لماذا لم تقل قيمة الباغل؟ لماذا نكرت الباغل ولم تعرف الباغل، لم تقل قيمة الباغل يعني ذلك البغل المعهود، بعد قيمة ذلك البغل المعهود قالت قيمة بغل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه للإضافة، مراده أن المضاف إليه هنا محذوف. هنا الجملة لو أبرزنا الضمير تكون هكذا، نعم قيمة بغله يوم خالفته، فهذا التنوين والتنكير الذي جاء في البغل إنما هو ماذا؟ للإشارة إلى تلك الإضافة، يعني قيمة بغله يوم خالفته، هذا التنكير للإضافة، مو مراد كما في بعض الحواشي، وإن كان هذا الاحتمال أيضا وارد ولكن ليس هو المراد. مو مراد أن البغل مضاف إلى اليوم، وإلا لو كان البغل مضافا إلى اليوم بعد لم يكن فيه تنوين. مراد من الإضافة في كلام الشيخ يعني أن البغل مضاف إلى ضمير محذوف، وهذا الضمير المحذوف يقوم مقام الألف واللام، يعني مقام التعريف المحذوف، قيمة بغل يعني قيمة بغله. هذا هو السبب في تنكير البغل. التفتوا جيدا، الشيخ يقول لا أن السبب في تنكير البغل هو ما احتمله بعض أن القيمية مطلقا يضمن بالمثل كما نسب إلى الإسكافي. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أنه ذهب بعض إلى أن القيمي يضمن بالمثل مطلقا، والباغل قيمي أو ليس بقيمي؟ نعم قيمي، قالوا والقيمي يضمن بالمثل، وشاهده قالوا هذه الجملة حيث قالت قيمة بغل، يعني أي بغل تعطيه بدل ماذا؟ بدل ذلك البغل التاليف، أي بغل تعطيه بدل ذلك البغل التاليف، فإذا يكون ضمان القيمي بالمثل، لو بالقيمة يكون بالمثل، لأنه يجب أن تدفع بدل ذلك البغل التالف أي بغل، قيمة بغل يعني أي بغل. إذن وحيث أن الباغل يكون متعذرا تدفع ماذا؟ تدفع قيمة المثل، لا أنه تدفع قيمة مثلي. إذا يتذكر الأخوة في البحوث السابقة قلنا أن الانتقال من المثل إلى القيمة، فهل القيمة تكون قيمة للمثل أو تكون قيمة للمثل؟ كان يوجد احتمالان، أنه هذه القيمة قيمة للمثل، واحتمال آخر أنه قيمة للمثل. يقول بعض أراد أن يستفيد من هذه العبارة أن القيمية يضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل يدفع قيمة المثل، لا أنه هذه القيمة تكون قيمة للمثل لذلك القيمي. واضح المطلب؟ حتى أحد الاحتمالين، احتمال آخر سيأتي، هذا احتمال آخر تخصيص بني. الاحتمال الأول هو أن هذه الإضافة حذف الألف واللام عن الباغل لا لبيان أن القيمية يضمن بالمثل فإذا تعذر المثل يدفع قيمة المثل، بل سبب التنكير هنا للإضافة يعني أنه مضاف إلى ضمير محذوف، ف فالجملة هكذا تكون: نعم قيمة بغله يوم خالفته. هذا هو الاحتمال الأول في الرواية، وهو أن يقال أن القيمة مضافة إلى البغل مرة ومضافة إلى اليوم مرة أخرى. الاحتمال الثاني الذي يذكره الشيخ يقول بأن يكون المراد من قيمة بغل يوم خالفته هذا يوم تكون قيدا لا للقيمة وحدها ولا للبغل وحده، وإنما لإضافة القيمة إلى البغل، يعني الاختصاص. الرواية تريد أن تقول يجب عليك أن تدفع قيمة، ولكن قيمة أي قيمة؟ أو قيمة البغل؟ لا، تريد أن تقول تدفع قيمة البغل، ولكن قيمة البغل في أي يوم؟ قيمة البغل في يوم المخالفة، فيكون اليوم قيدا للاختصاص. خب، هذا الاختصاص معنى اسمي له معنى حرفي؟ من الواضح أنه معنى حرفي، لأنه نحصل عليه من إضافة القيمة إلى البغل. فهنا هذا المطلب يبتني على ذلك البحث الأصولي، وهو أن المعنى الحرفي قابل للتقييد أو ليس قابلا للتقييد. فإن قلنا أن المعنى الحرفي قابل للتقييد، فهنا يوم يكون قيدا للاختصاص الذي هو معنى حرفي. وإن قلنا أن المعنى الحرفي وهو الاختصاص غير قابل للتقييد، إذن لا يمكن أن نلتزم بهذا الاحتمال، لأن مرجع هذا الاحتمال إلى أن يكون اليوم قيدا لمن؟ للمعنى الحرفي، وهو غير معقول كما ثبت في محله على بعض المفاهيم. إذن الوجه الثاني الذي يذكره الشيخ في المقام هو أن تكون القيمة ليس أن يكون اليوم ليس قيدا للقيمة ولا قيدا للبغل، وإنما يكون قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. يوجد احتمال ثالث هنا لم يتعرض له الشيخ، وهو أن يكون البغل أن تكون القيمة مضافة إلى البغل، والبغل مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى اليوم، لا أن القيمة مباشرة مضافة إلى من؟ إلى القيمة كما في الاحتمال الأول، ولا أن اليوم يكون قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل، وإنما يكون اليوم قيدا للبغل، يعني تتابع الإضافات كما درستم في النحو، أن يكون تكون القيمة مضافة إلى البغل والبغل مضافا إلى اليوم، فاليوم يكون قيدا لأي شيء؟ فاليوم يكون قيدا للبغل، لا أنه يكون قيدا للقيمة. هذا الاحتمال مدفوع باعتبار أنه لا معنى لأن يكون البغل مقيدا باليوم. القيمة يمكن أن تكون مقيدة بيوم المخالفة، ولكن أن يكون البغل مقيدا بيوم المخالفة هذا لا معنى له. ما معنى بغل يوم المخالفة؟ قيمة يوم المخالفة معلوم معقول، أما بغل يوم المخالفة لا معنى له، فهذا الاحتمال مردود. إذن توجد احتمالات ثلاثة، واحدة منها ذكر اثنان منها ذكرها الشيخ، والثالث لم يذكره، أن يقال أن القيمة كما هي مضافة إلى البغل مضافة إلى اليوم، أن يقال أن القيمة المضافة إلى البغل مقيدة ماذا؟ باليوم، وهو الاختصاص. يوجد احتمال ثالث وراء الاحتمالين اللذين ذكرهما الشيخ وهو ذكره هنا، يعني يصير احتمال رابع، وهو أن تكون أن يكون الظرف ليس متعلقا بالقيمة، وإنما متعلق بقوله نعم قيمة يوم قيمة البغل أو قيمة بغل يوم خالفته. طبعا هذه الإشكالات إنما كانت ترد على الاحتمال الأول، وهو أنه لماذا لم يعرف ونكر ثم أجاب الشيخ، هذا على بعض النسخ، وإلا على بعض النسخ المحققة كما يقول مرزا فتاح الشهيدي، يقول أساسا هذه مع الألف واللام قيمة البغل يوم خالفته لا قيمة بغل يوم خالفته، بعد لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته إلى ما بعد. هذه الفقرة الأولى للاستشهاد على أن المغصوب يضمن بيوم الغاص، بقيمة يوم الغاص. فإن الظاهر الشيخ يقول أن اليوم قيد، هذا الظرف قيد للقيمة بأحد وجهين، إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل بإضافة القيمة إلى اليوم ثانيا، يعني أن القيمة مضافة إلى البغل وأنها أولا ومضافة إلى القيمة ثانيا، فالمضاف واحد والمضاف إليه متعددون. إما بإضافة القيمة، هذه الجملة معترضة، بإضافة القيمة إليه أي إلى اليوم ثانيا بعد إضافته إلى الباغل أولا. طبعا بعض حاول أن يوجه كلام الشيخ وقال بأن مراده من الإضافة هنا ليست الإضافة النحوية، وإنما مراده الانتساب، يعني أن القيمة له نحو انتساب إلى البغل وهو الاختصاص، وله نحو انتساب إلى اليوم وهو ماذا؟ وهو أنه قيمة يوم المخالفة. بعد لا يرد إشكال أنه كيف يمكن أن يكون مضاف واحد مضافا شيء واحد مضاف إلى شيئين. إن أريد من الإضافة هنا الإضافة الاصطلاحية النحوية، قد يقال أنه خلاف التركيب اللغوي والنحوي، ولكن إن أريد من الإضافة يعني الانتساب، يعني أن القيمة لها نحو انتساب إلى البغل ولها نحو انتساب إلى ماذا؟ ولها نحو انتساب إلى اليوم. قال إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانيا، فإذا الجملة ماذا تكون؟ يعني قيمة يوم المخالفة للبغل، هذا الاحتمال الأول. خب هنا يأتي هذا الإشكال، شيخنا لعد لماذا أسقط الألف واللام، لماذا لم يقل قيمة البغل يوم خالفته، قال قيمة بغل؟ قال فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة، يعني لأنه مضاف إلى ضمير محذوف، هذا على فرض صحة هذه النسخة. وأما إذا قلنا أن النسخة المصححة هي ماذا توجد فيها الألف واللام، بعد لا نحتاج إلى هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ، أن إسقاط الحرف كان للإضافة لا لأن ذا القيمة بغل غير معين، أن القيمي يضمن بالمثل أي بغلين، فإذا تعذر البغل الذي هو المثل ننتقل إلى قيمة المثل لا إلى قيمة العين، لا أن ذا القيمة بغل غير معين حتى توهم الرواية من جعل القيمة ذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل كما نسب إلى الإسكافي فيما سبق. والقيمة عند تعذر المثل يكون ماذا؟ والقيمة إنما هي قيمة المثل بعد مو قيمة العين. إما هكذا أن يكون اليوم قيدا للقيمة، وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص. خب هذا الاختصاص من أين حصلنا إليه؟ قال الحاصل هذا الاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل، فيكون اليوم قيدا لهذا المعنى الحرفي. خب الاحتمال الآخر الثالث الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أن نقول بأن اليوم ليس قيدا للقيمة، وإنما اليوم قيدا، إنما هو قيد للنعم. خب نعم ما هو مراده؟ يقول هذه نعم التي وردت في الجملة، قال النعم هذه قائمة مقام الفعل الذي تقدم. الجملة كانت هكذا، قلت أرأيت لو عطب الباغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم، يعني قال نعم يلزمك. فاليوم قيد لماذا؟ قيد ليلزمك، متعلق بيلزمك مو متعلق بالقيمة. خب الجملة بناء على هذا ماذا تكون؟ الجملة بناء على هذا تقول يلزمك يوم المخال يلزمك يوم المخالفة ماذا؟ قيمة البغل. خب بناء على هذا الجملة إذا صرحنا بها هذا المعنى، يلزمك يوم المخالفة قيمة الباغ، وهذه الرواية بهذا المعنى تكون مبينة لأصل الضمان فقط. أما ضمان قيمة أي يوم بعد غير مبين. تقول الرواية بعد بناء على هذا الاحتمال تريد أن تقول أنه من يوم المخالفة أنه جاء الضمان إلى رقبتك، أما ضمان قيمة يوم الغصب، ضمان قيمة يوم التلف، ضمان قيمة يوم الأداء، بعد الرواية غير متعرضة. فقط الرواية بناء على هذا الاحتمال، هذه الفقهة تقول أنه الضمان يأتي إلى رقبتك يوم المخالفة، قبل يوم المخالفة لا يوجد ضمانه لأنه إيجار، والإيجار غير مضمون على المستأجر. العين المستأجرة مضمونة على المستأجر أو غير مضمونة؟ غير مضمونة إلا إذا كان هناك تعد وتفريط. فإذا السائل كأنه يريد أن يسأل متى يأتي الضمان إلى رقبتي؟ الإمام سلام الله عليه قال يوم المخالفة، يعني يوم الغصب يأتي الضمان. أما قيمة أي يوم لا بد أن أدفع، هل أدفع قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو أي يوم آخر، بعد الرواية غير متعرضة لذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الاحتمال بعيد جدا، بل هو غير ممكن. لماذا؟ يقول لأن ظاهر الرواية أن السائل كان يعلم بأنه بيوم المخالفة يأتي الضمان إلى رقبته، وإنما كان يسأل ماذا؟ عن قيمة هذا الضمان، بأنه بقيمة ماذا؟ فإذا أصل الضمان كان معلوما عند السائل، فلهذا قال أرأيت لو عطب أليس كان يلزمني؟ يعني يريد كأنه أن يستشكل على الإمام سلام الله في مقام السؤال عن الإمام سلام من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يا ابن رسول الله أخر كيف